إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب ذكر الملائكة والإيمان بهم. والملائكة خلق من خلق الله تعالى، خلقهم من نور، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان العبد إلا به. ولذا ذكر المصنف رحمه الله ما يدل على ذلك، فقال رحمه الله: وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ثم ذكر بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملائكة كما قلنا خلق من خلق الله، خلقهم من نور. والملائكة جمع ملك، والملك مأخوذ من الفعل ألك، يقال ألك يألك ألوك، أي أرسل يرسل رسالة أو إرسالا. فالملائكة هي الرسل، لأن كلمة ملائكة جمع ملأك، وهي مقلوبة من مألك، وكل ذلك يرجع إلى هذا المعنى الذي ذكرناه وهو معنى الإرسال. فالملائكة رسل الله تبارك وتعالى، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فهم إذن مرسلون برسالة خاصة ويقومون بمهام خاصة. ذكر بعض هذه المهام في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من هو موكل بالوحي، ومنهم من هو موكل بالقطر، ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح أو بالنفخ في الصور، وغير ذلك مما ثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها شيء من بيان الاعتقاد الوارد في الملائكة، فمن ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد بين أن هذه الآية جاءت عقب الكلام عن تحويل القبلة وكيف شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وطائفة من المسلمين، لأن الله عز وجل لما حول القبلة من بيت المقدس إلى بيته الحرام شق ذلك على نفوس طوائف من أهل الكتاب وكذلك من المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، أي بيان الحكمة في تحويل القبلة، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله وامتثال أمره واتباع ما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل، أن تتوجه حيثما وجهك الله تبارك وتعالى، وجهك للصلاة قبل بيت المقدس تصلي قبل بيت المقدس، وجهك للصلاة قبل المسجد الحرام تقول سمعنا وأطعنا، ولذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس هذا هو المطلوب في الأساس، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر هذه الآية، فهذا هو تمام البر وتمام التقوى وتمام الإيمان. فذكر الله عز وجل في هذه الآية الإيمان بالملائكة، قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذا يدل على أن من لم يؤمن بالملائكة لا يؤمن بوجودها ولا يؤمن أو لا يؤمن بكونها رسلا من عند الله تبارك وتعالى، أو لا يؤمن بما جاء في حقها تفصيلا في كتاب الله تبارك وتعالى، لا يؤمن بشيء من ذلك، فإنه ليس من أهل الإيمان، ليس من أهل الإيمان، لأنه كذب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان العبد إلا به. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني جمعوا بين إيمان القلب واعتقاده وعمل الجوارح، ولذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أي أن يجمع المرء بين اعتقاد القلب وعمل الجوارح، فالإيمان قول وعمل. فالله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني اعتقدوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم ثم استقاموا، يعني كان عمل جوارحهم مصدقا لهذا الاعتقاد، ما جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والشاهد في هذه الآية ذكر الملائكة، أن الله عز وجل ذكر الملائكة، إذن الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلافا للفلاسفة الذين يقولون إن الملائكة عبارة عن قوى طبيعية أو روحية نفسية وليست بمخلوقات خلقها الله عز وجل، وهذا كله من الضلال المبين. وهذه الآية بشارة للمؤمن عند قبض روحه، كما جاء في حديث البراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان في انقطاع، العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، معهم كفن من الجنة وحموط من الجنة، أي طيب من الجنة، فهذا فيه إثبات الملائكة وإثبات بعض وظائفهم، فالملائكة تأتي المؤمن تبشره بذلك. وقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ما معنى يستنكف؟ أي يستكبر. يستنكف أي يستكبر. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. والله عز وجل ذكر الملائكة مع عيسى عليه الصلاة والسلام في سياق واحد. لماذا؟ ها؟ نعم أحسنت، لأن النصارى ادعوا في عيسى عليه السلام أنه ابن الله، ولأن المشركين قالوا عن الملائكة إنهم بنات الله، فبين الله عز وجل أن الملائكة وعيسى بن مريم عليهما السلام ما هما إلا أو ما هم إلا عباد لله تبارك وتعالى، لا يستنكف هؤلاء عن عبادته وعن إجلاله وعن تعظيمه، وليس لهم من الربوبية شيء، وليس لهم من البنوة شيء. فالملائكة ليست بنات الله، وليس لهم من الربوبية شيء، ولذا جاء وصفهم وتأكد هذا الوصف في كتاب الله تبارك وتعالى ليبين أنه ليس لهم من ذلك شيء. فجاء في وصفهم، في وصف الملائكة، أنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون. إذن هناك آمر ناهي هو الرب تبارك وتعالى، وهناك مأمور منهي وهم الملائكة، يخافون الله عز وجل ويمتثلون أمره. وقال تعالى كذلك في حقهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي جبلوا على الطاعة. وقال كذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعنون بذلك الملائكة في هذا الموضع، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ثم قال الله عز وجل ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذن لا الملائكة بنات الله، بنات الله، ولا عيسى ابن الله، ولا عزير ابن الله، الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. فهذا فيه وصف الملائكة بأنهم عبيد لله تبارك وتعالى. قال وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا كذلك جاء في وصف الملائكة، وجاء السياق أو الكلام في حقهم بفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، فهم دائما وأبدا يعبدون الله تبارك وتعالى ويسبحونه. وقال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن هذا كذلك فيه بعض صفات الملائكة. فالملائكة رسل الله، الملائكة رسل الله بينه وبين خلقه، ومن صفاتهم أن لهم أجنحة، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربع أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء، وسيأتي وصف جبريل عليه السلام. فهذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله وصدر هذا الباب بها فيها بيان بعض صفات الملائكة، وأنهم عبيد لله ليس لهم من الربوبية شيء. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قال الحديث رواه مسلم. إذن هذا الحديث في بيان الذي خلق منه أو خلقت منه الملائكة. فالملائكة خلقت من ماذا؟ من نور، لكن هل هي نور الآن؟ الله أعلم، الله أعلم، هذا غيب لا نعلمه، ولم يطلعنا عليه الله تبارك وتعالى لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن خلقنا من تراب، فهل نحن تراب الآن؟ لسنا ترابا. هل الجان الآن نار؟ هذا غيب، ولذا المؤمن يقف عند حدود الشرع، خاصة في مثل هذه الأمور التي تتعلق بالمعتقد. نعم. الذي جاء في الحديث أنها تتشكل على مراد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يقدرها أن تتشكل في صورة إنسان، كما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا من إقدار الله تبارك وتعالى للملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في السماء وقد سد الأفق وهو جالس على كرسي، ولذا قلنا إن الكلام عن التفاصيل التي هي بعد الخلق، أصل الخلق، هذه لابد فيها من دليل. أما هي مما خلقت؟ خلقت من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل هي نور الآن؟ من أي مادة هي الآن؟ الله أعلم، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن باب الاعتقاد كله مبناه على ماذا؟ هذا الباب كله مبناه على النص، باب توقيفي، لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للاجتهاد فيه. يعني وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل من الممكن أن نقول طالما أن الله عز وجل نفى عن الملائكة كونهم إناثا بمفهوم المخالفة يفهم أنهم ذكور؟ نقول لا مجال لإعمال القياس هنا ولا هنا ولا لإعمال المفاهيم، لأن هذا مبناه على التوقيف والنص. ولذا العلماء يقولون لا يوصفون لا بأنوثة ولا بذكورة. نعم. هذا كله من باب الادعاء، ما أدرى أن هذا الذي يراه ملك، هذا لا يعلم إلا من قبل الوحي، والوحي قد انقطع. نعم. مجرد الاسم لا يجعلك تقطع بأنهم ذكور أو إناث، لأن وصف الذكور والأنوثة في عالم الشهادة له صفات معينة، له صفات معينة على مقتضاها تقول هذا ذكر وهذا أنثى، لكن مجرد الاسم لا يجعلك تقول إن هذا يعني أنهم ذكور أو أنهم إناث. نعم. لا، المقصود بالرسل أنهم ينزلون بالرسالات، وليس ينزلون بالرسالات، هذا معنى الرسل، أنهم ينزلون بالرسالات. طب أنا فاهم الإشكال، أنا فاهم الإشكال. لو أخذنا ما قلنا مسألة الوصف بالذكور أو الإناث، هذا يحتاج إلى دليل أنه عالم غيبي. يعني هل تستطيع أن تثبت لله تبارك وتعالى أذنا؟ لا نثبت ذلك ولا ننفي، لأنه لم يرد في كتاب الله، لم يرد في كتاب الله. كذلك كل ما يتعلق بعالم الغيب نتوقف في تفاصيله ولا نتكلم في ذلك إلا على مقتضى النص. جاء النص بأنهم إناث نقول بذلك، بأنهم ذكور نقول بذلك، لكن جاء النص لا نقول طبعا لا بالإناث ولا بالذكور، لكن جاء النص بأنهم رسل نقول إنهم رسل. صحيح، جاء النص بأن لهم أجنحة نقول إن لهم أجنحة، جاء النص بأنهم قد يتشكلون نقول بذلك، لكن لا نزيد على ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهذا فيه بيان أصل خلق الملائكة، فهم مخلوقون من نور. قال وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، قيل في السادسة، اختلفت الروايات، بمنزلة الكعبة في الأرض، يعني هو بمحاذاة الكعبة في الأرض لكنه في السماء، وهو بحيال الكعبة، وهو بحيال الكعبة. فالكعبة بيت المسلمين في الأرض، والبيت المعمور بيت الملائكة في السماء، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. فهذا الحديث الذي معنا فيه إثبات البيت المعمور، قلنا وهو في السماء السابعة. وقد صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن اسم البيت الضراح، هذا البيت المعمور اسمه الضراح بالضاد، الضراح. وذكر ذلك ابن جرير في تفسيره من المضارحة، وهي المقابلة والمضارعة كما قال ابن الأثير. فالبيت المعمور يسمى بالضراح، وهذا البيت حرمته في السماء كحرمته أو كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في كتابه قوله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قال وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا، قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا. هذا الحديث واضح الدلالة على أن الأمر مبناه على التوقيف، وأن العقول لا دخل لها في مثل هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، والعقول إذا حاولت التفكير في ذلك حارت، وقد تحيل ذلك كيف ذلك وكيف يكون، وقد جاء في وصف الملائكة ما يدل على عظم خلقه. نقول لا يسأل عن هذه الأمور بكيف، الغيب لا يسأل عنه بكيف، وإنما هو محض تسليم. وهذا الحديث كذلك فيه بيان شدة عبادة الملائكة واجتهادهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنهم خلق مجبولون على الطاعة، مجبولون على الطاعة. ولا يعني ذلك أنه ليس لهم إرادة ولا مشيئة، بل جاء في وصفهم أنهم يخافون ربهم من فوقهم وأنهم يفعلون ما يؤمرون وأنهم يسبحون، وجاء غير ذلك مما يدل على كونهم لهم إرادة ومشيئة ولهم قلوب كذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم، والضمير يعود إلى الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم؟ إذن بعضهم يراجع البعض الآخر القول. وجاء كذلك في حديث الصورة، وفيه أن الملائكة تخاصمت وتنازعت فيما بينها، وأخذوا يراجعون بعضهم بعضا في المكفرات وفيما يرفع الدرجات عند الله تبارك وتعالى، والحديث عند الترمذي وغيره. وهذا كله يدل على أن الملائكة موصوفة بهذه الصفات، لكنها نزع منها الشهوة وجبلت على الطاعة. نعم، يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بالله جل وعلا. نعم نعم، وهم يؤمنون، هذا لا إشكال فيه أنهم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى. ولذا بعض أهل العلم يفضلهم على صالح بني آدم، بعض أهل العلم يفضلهم على صالح بني آدم. لماذا؟ بسبب هذا الإيمان الذي لا ينقصه معصية ولا قعود عن طاعة. نعم، وأهل العلم منهم من قال إن صالح بني آدم أفضل من الملائكة، ومنهم من قال إن الملائكة أفضل من صالح بني آدم، وقالوا إنهم أفضل من صالح بني آدم لسببين: لمكانتهم من الله سبحانه وتعالى، فأصل سكناهم السماء، فهم قريبون من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل استوى على عرش، وكذلك لأنهم مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله سبحانه وتعالى أبدا، ولذا قالوا هم أفضل من صالح بني آدم. وبعض أهل العلم قال بل صالح بني آدم أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأن بني آدم ركب فيهم الشهوة، وهم معرضون للشهوات والشبهات، ومع ذلك إذا خالف الصالح كل ذلك واختار طاعة الله عز وجل واستقام، دل ذلك على أنه في درجة هي أعلى من الملائكة المجبولين على الطاعة. وبعضهم فصل وقال إن الملائكة أفضل حالا في الدنيا، وصالح بني آدم أفضل حالا في الآخرة، لأن في الآخرة صالح بني آدم يسكنون الجنان، وتكون الملائكة خدما له، وأما في الدنيا فالملائكة غير معرضين لمثل ما يتعرض منه ابن آدم الذي قد يصدر منه الكفر والمعصية وغير ذلك من الأمور. وأغلب المسائل التي بحثت في هذا الأمر يعني لا يتعلق بها كثير عمل يعني، لكن هذه قد تحفز المرأة على الاجتهاد في الطاعة وعلى أن يكون من الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه. الملائكة كما ذكرنا أصل خلقهم من نور، وأصل سكناهم ومكانهم السماء، لكنهم قد ينزلون إلى الأرض، وذلك تنفيذا لما يأمرهم الله تبارك وتعالى به. سمى الله عز وجل بعضهم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء أعظم الملائكة، هؤلاء أعظم الملائكة، وبينهم شبه، فجبريل هو سيد الملائكة وهو الموكل بالوحي وبه تحيا القلوب، وأما ميكائيل فهو الموكل بحياة الأرض والقطر وبه تحيا الأبدان، وأما إسرافيل فهو الموكل بالنفخ في الصور وبه تبعث الأبدان مرة أخرى لتقوم لرب العالمين تبارك وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يتوسل بربوبية الله لهؤلاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وممن سماهم الله عز وجل كذلك في كتابه ملك الموت، وهذا اسمه وليس اسمه عبد الرحمن ولا عزرائيل، وكذلك ليس اسم خازن الجنة رضوان، هذا لم يثبت كذلك، لكن ثبت اسم خازن النار وهو مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. الملائكة لا تطعم ولا تشرب ولا تكل عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك حديثا في وصف حملة العرش، فقال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. يقال 700 وليس 700، لأن 700 كم؟ ها كم؟ 700 كم؟ 15 تقريبا، لكن يقال 700 يعني 700، ويقال كذلك 600 وليس 600. هذا رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة، وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 150 أو 151. قال: فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى. علمه، الضمير يعود إلى من؟ ها؟ علمه شديد القوى، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل هو الذي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل بالوحي. طب ما صفة جبريل؟ شديد القوى، أي أنه قوي، وسيأتي آثار بعض قوته كما تذكر الإمام رحمه الله. قال: ذو مرة فاستوى. ذو مرة أي ذو خلق حسن، وذو بهاء وسناء وقوة شديدة. فالمرة هي الخلق الحسن، ولذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإسلام والإيمان والإحسان قال: رجل ها شديد بياض الوجه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني هذا يدل على حسن خلقه عليه السلام. قال: ومن شدة قوته، يعني قوة جبريل، أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وكنا 7 بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000، ورفع ما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه، حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، فهذا هو شديد القوى. قال: وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة. قال معناه ابن عباس رضي الله عنهما، وقال غيره: مرة أي ذو قوة. وقال تعالى في صفته عليه السلام: إنه لقول رسول كريم، وهذا باعتبار ماذا؟ هل القرآن كلام جبريل؟ طيب إذن كيف أضيف إلى جبريل؟ قال: إنه لقول رسول كريم، والمراد ها هنا القرآن، كيف أضيف إلى جبريل؟ إضافة التشريف؟ لا، ها أحسنت، إضافة بلاغ، إضافة بلاغ. فالقرآن مرة يضاف إلى الرسول الملائكي، ومرة يضاف إلى الرسول البشري صلى الله عليه وسلم، والإضافتان من إضافة البلاغ، من إضافة البلاغ. لكن لما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الإضافة هنا إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. فقال إنه لقول رسول كريم، أي هذا باعتبار الكلام والبلاغ باعتبار البلاغ، فوصفه الله عز وجل بأنه كريم، والكريم لا يخون، أمين، ذي قوة عند ذي العرش مكين، فهو عند العرش، وهذا يدل على قربه من الله تبارك وتعالى، وأن له مكانة ليست لغيره، مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين. وما معنى ثم؟ ظرف بمعنى هناك، ظرف بمعنى هناك، يعني هو مطاع هناك عند الملائكة، الملائكة تطيعه، ولذلك إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فجبريل هو الذي يأمر الملائكة وتطيعه الملائكة، وهو أمين على وحي الله، كل ذلك من صفات جبريل، أي له قوة وبأس شديد، وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش سبحانه وتعالى، مطاع ثم، أي ثم قلنا ها ظرف بمعنى هناك. ما الفرق بين ثم وثم؟ ثم حرف عطف، وأما ثم فهي ظرف بمعنى هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هذا في وصف الجنة. وإذا رأيت هناك يعني في الجنة، رأيت ماذا؟ رأيت نعيما وملكا كبيرا. وفي قراءة شاذة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني وهذه الآية قد يستدل بها، لكن قراءة شاذة، على رؤية الله عز وجل في الآخرة. وإذا رأيت هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني رأيت الله سبحانه وتعالى، صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رؤية وجهه الكريم. قال مطاع ثم أمين، أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين أي ذي أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله. جبريل عليه السلام هو السفير بين الله وبين جميع الرسل، ليس محمدا فقط صلى الله عليه وسلم، لكن هو الذي ينزل برسالة منذ آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي معنا هو حديث صحيح، يدل على عظم خلق الملائكة، ومن هؤلاء حملة العرش، من هؤلاء حملة العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ما بين شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة كم؟ فكيف بالملك؟ وجاء كذلك عند الطبراني في الأوسط إن الله أذن لي. إذن الذي جاء عند الطبراني في الأوسط يفسر ها هنا ما لم يسمى فاعله، أذن لي يعني أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك، يعني ملك على هيئة ديك قد مرقت رجلاه في الأرض، رجلاه فين؟ في الأرض، وعنقه منثن تحت العرش، وهو يقول سبحانك ما أعظمك، ما أعظمك ربنا. فيرد الله عز وجل عليه ويقول ما يعلم ذلك من حلف بكاذبا. ومن طريق آخر عند أبي يعلى قال والعرش على منكبيه، والعرش على منكبي هذا الملك، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وسيأتي التفصيل هل هم 8 أم أربعة؟ وهل هي ثمانية صفوف أم هم ثمانية من الملائكة؟ لكن الشاهد من هذا الحديث أن الملائكة خلقها عظيم، ومنهم حملة العرش، وقد جاء في وصفهم ما يدل على عظم خلقهم، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. ولذا العلم بحال الملائكة وصفاتهم مما يحمل القلوب على تعظيم الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.